هل يقرأ من أثناء السورة أو لا؟ يعني بأن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السورة، نقول نعم يجوز هذا، وإن كان الأفضل عدمه، حتى أن ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن قال إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى يقول آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة ولا بأس بذلك. نعم. الله عليك. بالنسبة للإقعاء، حكم الإقعاء قلنا نتكلم عليه في الدرس اللي فيه، هل هو التحريم أو نعم الآن ما من نعم يا صلى الله عليه وسلم قد عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن السنة أنه مكروه، وقاعدة أنه يخبر على قاعدة أنه يخبر. نعم. ولا كنا بالصراحة صلى الله عليه وسلم. نعم. ذات التشبيه. نعم. كنا بالصراحة وأنه جاء بدليل الخوف. نعم. لماذا لا يقال التشبيه؟ أصل ما كل شيء ورد به النهي يقول التحريم. فالمثل الأول خلافية، لكن القول الراجح أنه التحريم إلا بدليل. الدليل هذا أن عامة العلماء إن لم يكن إجماعا على هذا الشيء. فإن وجد مثل قول بعض العلماء أنه حرام فهو وجيب. قول بعض العلماء في مسألة التشريح بلا صادر، إذا دخل حلف المسجد على شبه بلا صادر، قالوا إذا كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة أو ينتظر الصلاة فلا يشرك فلا يشرك، أما إذا كان بعد الصلاة ولا ينتظر الصلاة بعدها فلا يشرك فلا بأس به. نعم. وحديث الدليلين يا شيخ ما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قصه الصلاه يا شيخ. نعم. لانه رجع وكمل الصلاه. لكن ما علم حين شبكه ولا اذانه في الصلاه. وخاصه شيخ على دفع بين حضور الطعام الاجتماعي. اي نعم. كل ما يشغل شده الحرب، الحرب الشديد الذي يحتاج الى تبريء تبرد، وكذلك البرد الشديد اللي يحتاج الى تدفئة، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جهة لا من جهة لا. نعم. نعم. هذا اذا كان يقرأ سورة كاملة، لكن يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وأنا هو الظاهر أن يقرأ سورة كاملة. نعم. تقصر على الفاتحة. نعم. هذه الصلاة يعني مثلا جرى دفع الأخفين، يعني جرى الحصر وهم يقصر الصلاة الثانية والصلاة الثالثة. يكمل الخفيفة. لا لا يكمل الخفيفة. يكمل الخفيفة. نعم. قصر الإمام على الفاتحة يعني ما يضرب بعد سورة. نعم. كره العلماء قالوا عن الإنسان يقصر الفاتحة لأن ذلك خلاف السنة ويفتح باب التهاون العام، حتى لو كان الإنسان في صلاة وحده فهو يكره له ذلك لأنه خلاف السنة. نعم. تكرار مثلا التشهد يا شيخ أو التكبير، يعني هل يقاس عليه بأنه يكره؟ إيش؟ يعني مثلا تكرار التشهد أو التكبير، يعني يقال عن الفاتحة مثلا أنها تكره. التكبير ما يمكن تكرار. يمكن ينسي يقول الله صح. إذا نسي ما يقال. يعني يكرر. أقول هذا نسيان، ما له حكم النسيان. طيب التشهد. التشهد. التشهد ما ذكروا أنه يكره، لكن ينبغي أن يقال مثل هذا. إن تعالى وتعبد فهو مكروه، وإن تعالى واستدراك لما فات ومن الكمال فلا بأس. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى:

طيب يقول المؤلف رحمه الله: له عبد الآي عبد الله بلسانه أو بجوارحه، يعني له يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة بجوارحه بأصابعه أو بقلبه، لأن عمل القلب لا يكون الصلاة. طيب يقول المؤلف: له الفتح على إمام لعليا. الله هنا لإيش؟ للإباحة. وهل كلام المؤلف على ظاهره؟ وقد يكون مستحب. طيب متى يكون واجبا؟ إذا ترك ما يخل بالصلاة كان الرد عليه واجبا. ما هو الدليل؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروا. وكذلك أيضا صلى ذات يوم فلبس عليه قراءة وكان معه أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك؟ يعني أي شيء منعك أن ترد عليه؟ طيب هل له أن يفتح على غير الإمام خالد؟ على غير الإمام؟ لكن الإنسان يقرأ جنبك وأنت تصلي وغلط. لا ليس له ذلك. لماذا؟ لسببين. نعم. الأول أن هذا استماع إلى غير من يسن الاستماع إليه. نعم. الثاني أنه لا ارتباط بينه وبين هذا القارئ حتى ينتبه له ويرد عليه. إيه. أما الإمام فبينه وبينه ارتباط. طيب. صحيح؟ نقول لا ترد على غير إمامك، أولا لأنه لا ارتباط بينك وبينه، بخلاف الإمام فإن تمام صلاته تمام لصلاته، والثاني أن هذا إشغال للمصلي وعلى وجه لم يؤمر به، لأنه لم يؤمر بالاستماع إلى قراءة غير إمامك. طيب قال المؤلف في درس الزور في التفريق في النار الذي يصار صلاة والذي لا يصار صلاة. قال المؤلف: وله لفظ الإمام. إيش؟ وأنا ما أفتح هذا. طيب آدم يقول لو تفتح الدرايش علشان أبرد شوي. يقول مالك رحمه الله تعالى: وله لبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمع إلى آخر. قال: وله لبس الثوب، يعني المصلي مثلا له أن يلبس الثوب. وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل. لبس الثوب إن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب، لبسه واجب، مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب ويصلي، والعريان تعرفون أنه يصلي على حسب حاله، في أثناء الصلاة جيء إليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب، واجب. ولا نقول أبطل صلاتك والبس الثوب من جديد، لأن الصلاة لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا، والمأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله بل يبنى عليه. ولهذا لما أخبر النبي لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن في عليه أذن ماذا صنع؟ خلعهما واستمر. فكذلك هنا نقول: هل لبس هذا الثوب ايش؟ واجب. لبس هذا الثوب واجب لانه لا يتم الواجب الا به، وهو ستر العوره. اما اذا لم يكن كذلك، يعني لا يتوقف على لبسه صحه الصلاه،

العقرب أيضا من اللواسل، وهي أسرع لسعا من اللدغ الحية. الحية أحيانا ما تلدغ، أحيانا تمر على الإنسان بل قد تمشي على قدمه ولا تلدغ، لكن العقرب من حين ما تحس بالجلد البشري وهي على طول ركسة ذيلة وركسة شوكسة. نعم، فله أن يقتل الحي العقرب، ولكن كما قلنا استحبابا. وقتل قمل، القمل معروف قبل. نعم، حشرة صغيرة تخرج من داخل الثياب في الجلد وتمتص الدم وتؤلم، يعني تشغل الإنسان، فله أن يقتلها. لكن واحد يسأل يقول إذا قتلها تلوثت يده بالدم. نعم، يكون نجس؟ لا، هذا غير نجس، هذا غير نجس، لأنه دم من ذي نفس غير سائلة كالدم الذي يكون في الذباب، فلا يضر ولا ينجس. طيب، إذا قال قائل هل له أن يتحكك إذا أصابته الحكة؟ نعم، له ذلك، لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما، شغل بعض الأحيان يتعب الواحد، فله أن يحك. لكن أحيانا يقول إذا حكيت إذني فبردت حكتني الإذن الثانية، وإن حككتها حكتني الرقبة، وهكذا تتنقل. نقول الحمد لله، متى تنقل تنقل معه، وإذا أمكنك الصبر فاصبر، إذا أمكنك الصبر فاصبر، لكن تبقى متصبرا منشغل القلب خوفا من أن تتحرك بيدك، هذا ليس بمشروع. بل أذهب عنك ما يزيل الخشوع، أذهب عنك ما يزيل الخشوع. ومن المعلوم أن الحكة إذا حكى الإنسان بردت وسكنت عليه. نعم، إن دفعت فلا بأس ولا انصراف. تصل هنا إذا هاجمت شر، لكن إذا لم تهاجم اترك. يعني هذا ما هو ضروري. نعم شيخ. نعم، تقول في الصلاة كذا يعني إيه كذا؟ لا لا بأس الحركة. إيه نعم لا بأس. أو قالوا نعم للشيخ إذا قرأت آية القرآن، قالوا نعم. من قلها؟ مثلا تأتي الآية اللي في القرآن قالوا نعم، آية في القرآن قالوا نعم. إيه، فأنت تقصد نعم، يعني نعم للي يكلمك. إذا لم تقصد قراءة بطل الصلاة. يعني لو واحد يكلمك وأنت على حد قوله تعالى ألست برب، نعم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لما وصلت إلى قالوا قالك واحد هو فلان موجود، قلت نعم، تريد إجابته أو غيرك هذا القراءة. ها، أنا أقرأ مثلا بالصفات، هم انتقلت إلى هذه السورة عندما أريد. المهم على كل حال، ما دام أردت الخطاب فهذه مثل الصلاة، لكن لو خاطبت تريد التلاوة فهذه لا لا لا تترك الصلاة. نعم. قلت فرقنا بين النافلة والفريضة في مرور المصلي. قل أحسن الله إليك، التفريق هذا ما يعكر عليه حديث أبي سعيد الخدري. نعم. في صحيح البخاري حينما مر رجل فدفعه مدافعة شديدة حتى اقتصم إلى عبد الملك. نعم. المروان. نعم. وظاهر فعل أبي سعيد أنه كان يصلي لوحده وليس مع جماعة. ايه. أنه نافلة. ما هو هذا؟ ومع ذلك رده، وهو صحابي، ويقال والصحابي المعروف أنه أقرب إلى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. نعم. يعني هذا على رأي من يرى الوجوب مطلقا. من يرى الوجوب مطلقا. يأتي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل أبي سعيد.